بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المؤلف رحمه الله: وسن صلاة رجل في ثوبين كقميص مع رداء، مع رداء أو إزار أو سراويل. لازلنا نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بشروط الصلاة، ولازلنا في الكلام على شرط ستر العورة في الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وتقدم الكلام على حد العورة وبيانها، وهذا يختلف باختلاف النوم. فعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وكذا عورة الأمة. وأما المرأة فعورتها إذا كانت بالغة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، إلا وجهها على المذهب وكفيها في القول الثاني، وكذلك قدميها عند بعض أهل العلم كالحنفية ومن قال بقوله. وتقدم الكلام على حد العورة بالتفصيل فيما مضى من الدروس. ثم إن المصنف رحمه الله هنا يبين أنه يستحب للإنسان ويسن له أن يأتي بسترة زائدة على الحد الواجب، فإن ذلك أبلغ في الستر، وهو يقف بين يدي الله تعالى، فينبغي له أن يستتر بالستر التام الكامل، لأن الله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذلك قال بعض أهل العلم: المراد بالزينة هو الستر المستحب والستر الكامل، وليس المراد به الستر الواجب، لأن الستر الواجب لا يحصل به الزينة، والزينة معنى زائد على ستر العورة الواجب، لكن الزينة قدر زائد. ولذلك يقال: فلان تزين، إذا لبس أحسن ثيابه وتجمل فإنه يسمى متزين. فلذلك يستحب أن يصلي بلباس ساتر كامل، فهذا هو الأولى والأفضل. وإن اقتصر على ستر العورة الواجب سترها فإن الصلاة تجزئ. ولذلك قال المصنف: وسن صلاة رجل في ثوبين كقميص مع رداء. القميص هو الثوب، هذا الثوب هذا يسمى قميص، يسمى قميص، كقميص مع رداء أو إزار أو سراويل أو رداء وإزار. وهذا كان غالب لبس النبي عليه السلام وأصحابه. كلمة سراويل مفرد وجمعها سراويلات، ولذلك جاء في الحديث: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل. القميص جاء بالإفراد، وكذلك السراويل. وفي بعض الروايات: لا يلبس المحرم القمص ولا السراويلات ولا الخفاف. فلما جاء بلفظ الجمع جمعه، فهو يجمع على سراويلات، ولكن مفرده سراويل. ولذلك يقول قيس بن معاذ: أردت لكي ما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود، لكي ما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود. وهذه لها قصة يهمنا محل الشاهد اللغوي منها، وهي قوله سراويل، ويقصد به السروال في الاصطلاح، لكن كلمة سروال قيل أنها ليست صحيحة، وقال بعض أهل اللغة إنها أيضا المفردها سروال أو سروالة، ويروى عليه من اللؤم سروالة. بعضهم قال: لا، الصحيح في رواية البيت: عليه من اللؤم سربالة. قال: وسن صلاة رجل في ثوبين، يعني يسن أن يصلي الرجل في ثوبين، لأن هذا أبلغ في ستره وأبعد عن حصول انكشاف لعورته، فهذا أكمل في صلاته، فهذا هو الأولى وهو الأكمل. وإلا لو اقتصر على الستر الواجب فإن ذلك يجزئه. وسن صلاة رجل في ثوبين كقميص مع رداء أو إزار أو سراويل، ويجزئه أي الرجل في نفل ستر عورته. وأما في النفل فيجزئ قال وفي نفل ستر عورته. نعم. ويجزئه أي الرجل في نفل ستر عورته ويجزئه في فرض عين أو فرض عين أو نذر أو كفاية سترها أي عورته سترها أي عورته مع ستر أحد عاتقيه بلباس ولو وصف البشرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه الشيخان. نعم لما بين المصنف رحمه الله أنه يسن ويستحم أن يصلي في ثوبين في الصلاة سواء كانت صلاة النافلة أو صلاة واجبة يعني صلاة فرض أو صلاة وجوب كالنذر أو كانت فرض كفاية كصلاة الجنازة. ثم بعد ذلك فرق المصنف الشيء الواجب الستر الواجب بين صلاة النفل وصلاة الفرض فقال في صلاة النفل يكفي أن يستر عورته يعني من السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل وأما في الفرض فلا بد مع ذلك أن يستر أحد عاتقيه بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء قالوا فدل ذلك على وجوب ستر أحد العاتقين في الصلاة الواجبة لا بد هذا المراد العاتق هذا هو المنكب الكتف فلا بد أن يستر أحد عاتقيه في الصلاة ولو بثوب يصف البشرة يعني خفيف يعني ستر العاتق أما العورة فلا لا بد أن تكون في ثوب لا يصف البشرة لكن العاتق هو الذي لو سترها بشيء يصف البشرة فإنه يجزي واستدلوا بهذا الحديث وهذا من مفردات مذهب الحنابلة رحمه الله ولذلك يقول نظم مفردات واجب في الفرض ستر المنكب وواجب في الفرض ستر المنكب وتبطل الصلاة في المغتصب وتبطل الصلاة في المغتصب يعني في الثوب المغصوب وواجب في الفرض ستر المنكب فعندهم لا بد في الصلاة الواجبة من ستر العورة يعني من السرة إلى الركبة مع أحد المنكبين أحد العاتقين وأما واستدلوا بالحديث المذكور وأما جمهور العلماء فيرون أن ذلك ليس بواجب لكنه مستحب واستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أن يصلي أحدنا في ثوب واحد قال أولي كلكم ثوبان والغالب أن الثوب الواحد قد لا يستطيع الإنسان أن يسر به عاتقه وكذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن أحد الصحابة صلى ببعض الناس بإزار دون رداء وترك رداء فلما انتهى من صلاته أنكر عليه بعض من صلى خلفه وقال كيف تصلي بدون رداء قال أردت أن أعلم الجاهل مثلك أن ذلك يجوز فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام ربما صلى بإزار دون رداء وهذا الحديث البخاري فدل ذلك على أنه يجوز حتى في الفرض الاكتفاء بالستر الواجب وأنه لا يجب أن يسر أحد المنكبين لكن هذا من باب الأفضلية ومن باب الاستحباب. نعم. رواه الشيخان عن أبي هريرة والمراد بالعاتق موضع الرداء من المنكب وقولنا بلباس أي سوى سواء كان من الثوب الذي ستر به عورته أم من غيره سواء كان من يعني سواء كان يعني ستره العاتق بالثوب الذي عليه أو بثوب آخر مثل وضع يعني غترته على عاتقه. نعم. لكن محله إذا قدر عليه وإلا فأي شيء ستر به عاتقه أجزأه وتستحب صلاتها أي المرأة في قميص وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها. لما بين ما يستحب للرجل لصلاة الفرض وكذا في النفل وما يجب لكل منهما. الآن شرع في بيان ما يستحب للمرأة، ما يستحب ستره للمرأة. قال: وتستحب صلاة هذه المرأة في قميص وخمار. القميص هو الثوب وهو الدرع، أيضا يسمى الدرع، لكن الغالب أن الدرع يكون سابغا إلى القدمين، يكون سابغا إلى القدمين. والخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها، ما تغطي به المرأة رأسها ويكون تحتها حلقها. فهذا المراد بالخمار: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. نعم. وملحفة أي ثوب تلتحف أي نعم به. ملحفة أي ثوب تلتحف به، ثوب أي ثوب تلتحف به. نعم. كالعباءة ونحوها، كالعباءة في وقتنا هذا. نعم. وتكره في نقاب وبرقع. إيه يعني يكره للمرأة أن تصلي في نقاب وبرقع، يكره ذلك، لأنه يجب عليها المرأة أن تكشف وجهها، أن تكشف وجهها، أن تكشف وجهها، كما تقدم أن إحرام المرأة في وجهها، فلا تصلي في نقاب ولا في برقع. والبرقع هو ما يظهر منه قد العينين، وأما النقاب فهو ما يظهر منه العينان مع ما تحته من البشرة، مع ما تحته من البشرة. نعم. يعني محاجر العينين، محاجر العينين، فهذا الفرق بين النقاب والبرقع. نعم. ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل، وإن انكشف بعض عورتها، بعض عورة مصل رجلا كان أو امرأة، وفحش المنكشف عربا وطال الزمن أعاد. قال: ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل، وهي ما تقدم أن المرأة كلها عورة إلا وجهها عند الحنابلة. والقول الآخر في مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعي وكذلك يديها، أن المرأة كلها عورة، أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في القول الآخر عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية، وكذا القدمين عند الحنفية، واختيار بعض أهل العلم، واختيار بعض أهل العلم. نعم. ثم الآن يبين المصنف الحكم فيما لو انكشفت عورة الإنسان، انكشف بعض العورة، ولا يخلو أن ينكشف شيء كثير أو شيء يسير، ثم إن هذا المكشوف لا يخلو إما أن ينكشف في زمن يسير ثم يشفره صاحبه، أو ينكشف مدة طويلة، فالحكم يختلف تبعا لذلك. ولذا قال: وإن انكشف بعض عورة مصلي رجلا كان أو امرأة، وفحش المنكشف عرفا وطال الزمن أعاد. فقوله إذا انكشف بعض عورة رجل أو امرأة وفحش المنكشف وطال الزمن، فإنه يعيد الصلاة. فمتى تبطل الصلاة في انكشاف العورة؟ إذا فحش المكشوف وطال الزمن. فدل ذلك على أنه إن كان يسير فإن الصلاة لا تبطل وإن طال الزمن، وإن طال الزمن. وكذا إذا كان يسيرا ولو كان فاحشا فإن الصلاة لا تبطل، بمعنى أن العورة تظهر ثم يسترها مباشرة، وإن كان يسيرا فإنه يعفى عنه وإن طال الزمان. وتحديد اليسير والكثير راجع إلى العرف، راجع إلى العرف. ما يرى الإنسان في نفسه أنه كثير فهو كثير، وما يرى أنه في نفسه أنه يسير فهو يسير. وقال: وبعضهم أرجعه إلى العرف، وبعضهم أرجعه إلى العرف، كما تقدم معنا في من خرج منه دم أو قيء ونحو ذلك، أنه إن كان الخارج يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء، وإن كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء. وتقدم معنا أن المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه إن كان الخارج يسيرا في عرف صاحبه، كان عند صاحبه، وإن كان كثيرا عند صاحبه، وقول آخر لا، أن العبرة بأعراف الناس المتوسطين والمعتدلين، لأن في الناس من هو موسوس يرى الشيء اليسير كثيرا، وفي الناس من هو مبتذل ولا يبالي يرى الكثير شيئا يسيرا. فالعبرة بما يراه المعتدلون المتوسطون من الناس. وعلم من أنه لو قصر الزمن أو لم يبحث المنكشف لم يعد إن لم يتعمد. إذا لم يتعمد، فإن تعمد فإنها تبطل مطلقا، لأن الواجب على أن يسر الأمر، فإذا تعمد فإن الصلاة تبطل. نعم. أو صلى في ثوب محرم عليه كمقصوب كله أو بعضه. كمقصوب كله أو بعضه وكحرير. نعم. وكذا إذا صلى في ثوب محرم عليه كمقصوب كله أو بعضه، فإن الصلاة لا تصح عند الصلاة في الثوب المقصوب، لا تصح عند الحنابلة. وأما جمهور العلماء فيرون أن الصلاة تصح، ولكنه يعتم، فهو الصلاة صحيحة لكنه يعتم بغصبه، فهو يعتم بالغصب. قالوا لأن جهة الطاعة مغاير لجهة المعصية، فإن جهة الطاعة مغاير لجهة المعصية، فهو يأتم بالغصب لكنه يثاب على الطاعة، لأنه أتى فيها بشروطها وبأركانها، فهي صحيحة في حقه لأنه ستر العورة الواجب عليه، لكنه يأتم بكونه استعمل في ستر عورته ثوبا محرما عليه وهو المقصود. فلذلك مذهب جمهور العلماء أن الصلاة تصح، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذا يقول ناظم المفردات وتبطل الصلاة في المغتصب. نعم، الشيء المقصود يعني. وكحرير ومنسوج بذهب أو فضة. كذلك إذا صلى في ثوب محرم عليه، يعني ثوب مقصوب، أو صلى في ثوب حرير أو ثوب منسوج بذهب أو فضة، فإن ذلك كله محرم على الرجل، ذلك محرم على الرجل، فلا تصح صلاته، يعني إن وجد غيره. لكن لو لم يجد غيره فإن كان مغصوبا فلا تصح على المذهب، بل يصلي عريانا. لكن إن كان حريرا أو كان منسوجا بذهب أو فضة، فإنه إذا لم يجد غيره فإنه يصلي به. قالوا لأن لبس الحرير يباح للمرأة، ويباح أيضا عند الحاجة للرجل، من فيه قمح، من فيه حكة أو فيه درب ونحو ذلك، فإنه يجوز له أن يلبس الحرير، كما أنه يجوز لبس الحرير في الحرب. فلذلك قالوا يجوز لبسه إذا لم يجد غيره يصلي به، أما الثوب المطلوب فلا يصلي به عندهم في أي حال من الأحوال، بل يصلي عريانا. نعم. إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد. إيه، إن كان واجدا غيره، يعني غير المغصوب وغير الحرير وغير المنسوج، وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد الصلاة. فإن كان غير عالم لأنه مغصوب وناسي، إن صلاته تصح بهذه لأنه ناسي. نعم. وكذا إذا صلى بمكان غصب. بمكان غصب، كذلك إذا صلى بمكان غصب فإن صلاته لا تصح، إن صلاته لا تصح كالصلاة في الثوب المغصوب. والقول الآخر وهم جمهور العلماء أن الصلاة تصح كما قالوا في الثوب، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله، فهو يعدم بصلاته في المكان المغصوب، وكذا في صلاته في الثوب المغصوب، ولكن الصلاة صحيحة لأن جهة المعصية مغاير لجهة الطاعة كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. أو صلى في ثوب نجس نجاسة لا يعفى عنها ولو لعدم غيره أعاد الصلاة وجوبا. قال وإن صلى في ثوب نجس نجاسة لا يعفى عنها، فخرج بقوله ما صلى في ثوب نجس نجاسة معفوا عنها. النجاسة المعفو عنها هي اليسير من الدم والقيح والصديد ونحو ذلك، هذه اليسير منها معفو عنها ولا لا؟ معفو عنها كما تقدم معنا في الطهارة. لكن لو كانت النجاسة غير معفو عنها كبول الآدمي ونحو ذلك، فإن هذه لا يعفى عن شيء منها حتى وإن كان لها فاسد إبرة، لا إن عندهم أنه لا يعفى عن. قال فإذا صلى في ثوب النجس نجاسة لا يعفى عنها فإنه يعيد الصلاة وجوبا ولو لعدم غيره، لأنه إذا لم يجد إلا الثوب النجس نجاسة لا يعفى عنها وليس عنده ما يغسل به هذا الثوب فإنه يصلي عريانا ولا يصلي بهذا الثوب النجس. ويصلي عريانا مع غصب وفي نعم ويصلي عريانا مع غصب. يقول إذا لم يجد إلا ثوبا مغصوبا فهل يصلي به أو يصلي عريانا؟ يقول ما يصح أن يصلي به الثوب المغصوب لأنه حرام، ولا يجوز التقرب إلى الله بحرام ولا الاستعانة بالعبادة بأمر حرام محرم، فيصلي عريانا ولا يصلي بالثوب المغصوب. قال وفي حرير، قوله وفي حرير هذا مخالف للحكم الذي قبله، وتقدير الكلام ويصلي في ثوب حرير، فأرجو أن لا يحصل لبس يا إخوان لأن العبارة قد توهم هذا. قال ويصلي عريانا مع غصب، إذا لم يجد الثوب المغصوب فإنه يصلي عريانا ولا يصلي بالثوب، لكن في الحرير لا يصلي بالثوب الحرير لعدم غيره، إذا لم يجد غيره فإنه يصلي به. لماذا؟ لأن الحرير أبيح للمرأة ويبيح للرجل للحلقة، فمن به حفة به مرض لا يستطيع أن يلبس إلى الحرير لأن الحرير ناعم جدا ويتحمله، أو في حر فإنه يجوز له ذلك نعم ولو يعيد الصلاة. وفي حرير لعدم غيره ولا يعيد، ولا يعيد الصلاة نعم. وفي نجس لعدم ويعيد. يقول أما إذا صلى في ثوب النجس لعدم غيره فإنه يعيد الصلاة، وفي نجس يعني ويصلي في ثوب النجس لعدم غيره حتى لا يصلي عريانا، ومع ذلك يعيد الصلاة. والقول الآخر في المذهب ولعله هو الأرجح وأظنه هو الذي رجحه من قدامة المغني أنه لا يعيد الصلاة، أنه لا يعيد الصلاة، يصلي في الثوب النجس كما قاله ابن قدامة ولا يعيد الصلاة نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.